ازاي ياخد قرار في اي حاجة. طبعا القرار ده تقصد بيه القرار اللي هو القرار النظري، مش انت تنفذه، القرار النظري تبص على القرار ده انا باخده ليه وايه كلفته وايه عواقب اتخاذ القرار، وتبتدي توازن بين الثلاثه تمام لحد ما تشوف ان ايه القرار الصح. اخدت القرار الصح يبقى فاضل ان انت تنفذه. ازاي انفذه بقى؟ دي ان انت تقوم تنفذه، مش ان انت تستنى حد يجي ينفذه لك.